العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم والثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر ذي القعدة عام 29 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس الثاني بعد 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا نعيش مع قصة أصحاب الكهف، هذه القصة العجيبة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، والتي قد وقعت قبل آلاف السنين، وهي أن فتية خرجوا في الزمن الماضي فارين بدينهم من قومهم، منكرين لما يعيشه قومهم من الشرك بالله عز وجل، وأنهم أووا إلى كهف في جبل، وأن الله تعالى قد أنامهم 300 سنة بالسنة الشمسية وبالسنة القمرية 309 سنوات وهم نائمون، كما خلقهم الله عز وجل لم يتغير منهم شيء، لا من أجسادهم ولا من شعورهم ولا من ثيابهم، كأنهم ناموا يوما أو بعض يوم، ثم بعثهم الله عز وجل. فالله تعالى يذكر هذه القصة ليبين قدرته عز وجل على أحياء الموتى، وليبين طرفا من قدرته، وإلا فإن قدرة الله لا تحتاج إلى أن نبحث عنها في مثل هذا القصص. كل هذا الكون يدل على قدرة الله، كل جزئية في الكون تدل على قدرة الله، لكن لمن يتأملها؟ أي شيء في الكون ليس دالا على قدرة الله عز وجل، من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة، كلها تشهد بقدرة الخالق عز وجل. فالله تعالى يبين للإنسان طرفا من قدرته، وطرفا من حكمته، وطرفا من علمه، فنحن نستقرئ دلائل صفات ربنا في مخلوقاته، فإذا تأملت المخلوقات عرفت صفات الخالق، فإذا رأيت الحكمة عرفت أن الذي خلقها حكيم، وإذا رأيت العلم عرفت أن الذي أعطى العلم عليم، وهكذا. فنحن نرى في مخلوقات الله عز وجل دلائل قدرته تبارك وتعالى. فهذه القصة في الحقيقة قصة عجيبة، كما أنها تدل على أن الشرك قد وجد في الأمم الماضية، وأن هناك من ينكر الشرك، وأن المؤمن إذا التقى بأخيه آنس به، فهؤلاء لا يتعارفون، وإنما جمعتهم الطريق وجمعهم الإنكار. وكذلك قلنا أنه قد رافقهم كلبهم، والكلب ليس مكلفا، ولكن الله تعالى أنامه معهم ببركة رفقته لهم، فإن الصالحين إذا رافق الإنسان الصالحين لحقه من بركة صلاحهم. وضربنا وقلنا هذا مثال، هذا كلب ليس مكلفا ولكنه نام معهم وذكره الله في كتابه، فلا شك أن الصالحين مرافقتهم بركة. قد جاء في الحديث الصحيح الذي ورد كما قلنا في اللقاء الماضي، أن هناك ملائكة تتبع حلق الذكر، فإذا وجدت حلقة تنادوا أن هلموا، ثم يحوطون أو يحيطون بأصحاب الذكر، وبعد الانتهاء يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم أسئلة، وفي آخرها يقول الله عز وجل لهؤلاء الذين جلسوا في حلق الذكر: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا ربي فيهم عبدك فلان ليس منهم، قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا غاية التكريم، الله تعالى يكرم من يجالس الصالحين ولو لم يكن منهم. فإذا هذه بعض العبر في هذه القصة العجيبة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى. والغيب الماضي لا يعرف إلا من طريق الوحي أو من طريق الكتابة، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يتعلم ولم يقرأ، ولم تكن قريش لديها علوم. فهذا دلالة على أن هذا الكلام ليس من عند البشر ولكنه من عند الله تبارك وتعالى. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول تعالى في نهاية القصة بعد أن ذكر قصتهم أنه عز وجل أعثر الناس عليهم، أي أطلعهم على حقيقتهم وعلى أمرهم بعد أن كان أمرهم كان مخفيا 300 عام، كشف الله أمرهم لذلك الجيل. وقيل إن الجيل الذي كشف أمرهم فيه كان جيلا مؤمنا على خلاف الجيل الذي خرجوا في عصره، فالجيل السابق كان جيلا مشركا وهذا الجيل كان جيلا مؤمنا، ولهذا احتفوا بهم واعتنوا بهم وتبركوا بهم وتقربوا إليهم وبنوا عليهم مسجدا للتبرك. فإذا الجيل الماضي غير الجيل الذي انكشف أمر الفتية فيه. فيقول تعالى: وكذلك، أي يعني فعلنا ذلك، أطلعناهم، أطلعنا الناس على أمرهم ليعلموا أن وعد الله حق. الله تعالى عندما يعد بالقيامة والبعث والنشور، النفس البشرية قد لا تصدق أحيانا لأنها تقيس الأمور على قدرتها هي. والله تعالى يضرب الأمثال ويقرب الغيبيات ويقرب الأمور من خلال الأمثال الحسية. فالله تعالى جعل هذا مثالا لذلك الجيل لبيان قدرة الله وبيان البعث وبيان اليوم الآخر. فهذا يعني الثمرة العاجلة لذلك الجيل من هذه القصة، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أي القيامة. ثم قال تعالى: إذ يتنازعون بينهم أمرهم. إذ تأتي ويقدر العلماء قبلها جملا أو كلمات، فهنا يقدر واذكر، أي يعني وأخبر وبين. إذ يتنازعون أمرهم، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من هم المتنازعون؟ هم الذين الجيل الذي انكشف الأمر فيهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، أي دعوهم في كهفهم وسدوا الكهف ببناء ودعوهم في مكانهم. هذا يعني قول أحد الفريقين. الفريق الثاني قال الله تعالى، قال الفريق الأول: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم، أي أصحاب النفوذ والسلطان، لنتخذن عليهم مسجدا، أي ليبنون على هذا المكان الذي هم فيه مسجدا. وطبعا المسجد للتعبد والتقرب إلى الله عز وجل. هل هذا الفعل ممدوح أو مذموم؟ قال ابن كثير: فيه نظر. لكن لو أن الله تعالى أباح ذلك فإن شرعنا قد نسخ ذلك، وجاءت النصوص الكثيرة من نبينا عليه الصلاة والسلام تحرم هذا الفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. إذن ديننا منسوخ فيه هذا الأمر، لأن بعض المبتلين بعبادة القبور يستدلون بهذه الآية، ويقول الله تعالى ذكر حال هؤلاء وأنهم قالوا ليبنون على هذا على الأموات مسجدا، وما أنكر عليهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وما كان الله تعالى ليذكر ذلك وهو حرام ثم لا يعقب بإنكاره. قلنا نبينا عليه الصلاة والسلام هو المكلف ببيان شرع الله، ونبينا قد حذر من هذا، والله تعالى ذكر الحادثة لا ليمدح أهلها، وإنما ليبين الخلاف الذي وقع في تلك القصة. وأما المزيد من البيان فنأخذه من نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان مشروعا، حتى لو كان مباحا عندهم، عندنا غير مباح. فإن الشرائع تتنوع وتختلف من أمة إلى أمة، أما العقيدة واحدة، العقائد هي العقيدة من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ولم يأتي نبي بخلاف في العقائد، لكن الخلاف فقط في التشريعات. فلو وجد تشريع في أمة سبقتنا يعني مخالفا لنا، ليس من حقنا أن نأخذ ذلك التشريع، فنحن شرعنا مختلف. وقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، يعني عقيدتهم واحدة أما الشرائع مختلفة، فما أبيح في شرع يحرم في شرع، وما حرم في شرع يباح في شرع، فالتشريع مختلف. ففي شرعنا النبي وسلم قد أنكر فعل اليهود والنصارى، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا هذا فعل منكر بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فنحن مأمورون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شرع الله النبي صلى الله عليه وسلم كشرع الله بأمر من الله. فإذا هذا الاستدلال بهذا الفعل على جواز بناء المساجد على القبور مردود، إلا إذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرسولنا هو قد حرم هذا. نعم. يقول تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. عدد أصحاب الكهف ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو أحد عشر أو أكثر أو أقل لا يترتب عليه ثمرة، يعني معرفتنا به أو عدم معرفتنا به لا يغير من الحقيقة شيء. فالله تعالى ذكر هذا الحدث وفيه إعجاز وفيه بيان وفيه خارقة، سواء كان ثلاثة أو أكثر أو أقل. إذن الله تعالى طوى عنا ذكر العدد، فالبحث عن العدد ليس من مقاصد الشرع، ولو كان في العدد فائدة لذكره الله تعالى، ولكن الله ذكر حال أصحاب الكتاب ليبين أنهم ليس لديهم علم في المسألة، وإن كان لديهم علم من حيث الجملة لكن ليس لديهم علم في المسألة. فذكر تعالى ثلاثة أقوال. قال ابن كثير: ولو كان هناك قول رابع لذكره. إذا ليس هناك قول رابع، إنما فقط ثلاثة أقوال كما ذكر تعالى. قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا القول الأول، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ثم قال بعدها رجما بالغيب. قال العلماء هذا فيه إشارة إلى بطلان القولين. ثم لأن معنى رجما بالغيب، يقول العلماء الرجم هو الرمي، مثل الشخص الذي يرمي بحجر خلف جدار أو خلف سور لا يراه، ليرميه في مكان لا يدري أين يقع. كذلك الذي يقذف بهذا الكلام من غير علم مثل الذي يرجم بالغيب. ثم قال تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما قال رجما بالغيب. قال العلماء فيه دلالة على أن هذا القول هو القول الصحيح. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأربعة أسانيد عن تلاميذه المشهورين مجاهد وعكرمة وابن أبي نجيح والأعمش أنه قال أنا من الذين، كما سيأتي في قول الله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس أنا من القليل، كانوا سبعة. استنبطه من الآية، فالآية ذكرت ثلاثة أقوال، قولين ردتهما وقولا لم ترده، لم ترده، فدل على أن العدد هو سبعة. فابن عباس رضي الله عنهما كان قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله الكتاب وأن يفقهه في الدين، فكان يسمى حبر الأمة، كان عالما بالتفسير رضي الله عنه، مع أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، وهو يعني في سن لم يصل سن الرشد. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن العدد كان سبعة من خلال الآية. قوله تعالى سبعة وثامنهم، في السابق ما ذكر الواو، ثلاثة رابعهم، خمسة سادسهم، هنا قال وثامنهم. العلماء علماء اللغة أحيانا لهم تعليلات قد تقبل وقد لا تقبل، فمن هذه التعليلات أنهم قالوا هذه الواو هنا تسمى واو الثمانية، تأتي غالبا في ذكر الثمانية، وذكروا لهذا أمثال كقول الله تعالى التائبون السائحون الحامدون، التائبون الحامدون السائحون الساجدون الساجدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمر بالمعروف والناهون عن المنكر، فجاب الواو. كل السبعة السابقة ما ذكر فيها واو، التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون التائبون الحامدون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمر بالمعروف والناهون عن المنكر، فجاب الواو. فقال إذن هذا الواو الثمانية، لكن رد عليهم العلماء قالوا في قول الله تعالى الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ما قالوا المتكبر مع أنها ثمانية أوصاف، فقالوا إذن هذا ليست قاعدة مضطردة في قول الله تعالى في الجنة وفتحت أبوابها، وقراءة فتحت أبوابها قالوا أن لأن أبواب الجنة ثمانية، أما النار قال وفتحت أبوابها ولم يقل يعني واو لأنها سبعة. هذا استنباط ولا يترتب عليه شيء، سواء قلنا وأن واو ثمانية أو لم نقل، وإنما فقط هذا من باب تعليلات علماء اللغة. ثم قال الله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يقول العلماء في قول الله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم، أي هذا أمر لا فائدة في البحث عنه ونقل أمره إلى الله، وهذا لتوجيه المسلم لأن لا يشغل نفسه بالبحث عن أمر لا ينفعه، وهذا يعني يسميه بعض الباحثين من الترف الفكري، يعني ما لون صاحب ما لون كلب أصحاب الكهف، إيش لونه؟ أسود أحمر أصفر، كم عدد أصحاب الكهف؟ ما شجرة أكل منها آدم؟ هذه أمور لم يرد بيانها في القرآن ولا في السنة، فالبحث عنها مضيعة للوقت ولا يترتب عليه فائدة. فإذا الله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم، أي ليس لكم شأن، دعوه، ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس أنا من القليل الذي ذكرهم الله، هم سبعة، فاستنبطه من هذه الآية. ثم قال الله تعالى فلا تماري فيهم، لا تجادل إلا مراء ظاهرا، يعني أمرا مراءة، يعني مجادلة خفيفة، لأنه لا يترتب عليه شيء. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تسأل أحدا عن هذه المسألة، لأن الله قد كفاك ببيان القصة وما جرى فيها. نعم. يقول تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا توجيه من الله تعالى لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه ألا يعد وعدا إلا مقيدا بمشيئة الله، فلا يعد أحدا بأن يفعل إلا بأن يقول إذا شاء الله. وأصبح هذا قاعدة لكل مسلم، لا تعد بفعل في المستقبل إلا وتقيده بقولك إن شاء الله، لأنك لا تملك نفسك ولا تملك تحقيق الفعل، فالفعل لا يتحقق إلا بإذن من الله وبأمر من الله عز وجل. فيقول تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. اختلف العلماء في هذا المراد إلا أن يشاء الله، هل المراد أنك لا تعد وعدا إلا إذا كان هناك إذن من الله مسبق، يعني الله إذا أذن لك إذنا مسبقا، أم أنك تقيد فعلك بالإذن اللاحق؟ بعض علماء أن معناه لا تعد وعدا إلا إذا أذن الله لك فيه، لا تقل سأفعل إلا إذا كان الله قال لك قل لهم سأفعل، إذا ما قال لك لا تعدهم وعدا، فيكون هذا قبل الفعل إلا إن شاء الله، إلا إذا أذن الله لك فيه قبل الفعل. ومنهم من يرى أن هنا لا، إنما القيد تقيد وعدك يعني بإلحاق المشيئة بعد الفعل، بعد الوعد تقول سأفعل إن شاء الله، أي إذا شاء الله لي فعلت. ثم اختلف العلماء في الاستثناء، هذا اسمه استثناء، ما حكمه؟ ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الاستثناء إلى سنة، إذا قلت سأعطيك كذا إن شاء سأعطيك كذا، أو يعني بعتك كذا، أو يعني طلقت زوجتي، أو اعتقت عبدي، وسكت لك يعني أن تستثني بعد يوم يومين، وتقول بعد شهر تقول إن شاء الله، فيسقط عنك هذا الوعد. طبعا هذا الكلام في الفقه العلماء لم يقبلوا، وقالوا أن الاستثناء لابد أن يكون متصلا، وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما له احتمالان، الاحتمال الأول أنه لا يصح عنه، وسأذكر لكم كيف لا يصح. فروى ابن كثير عن هشيم، وهذا من رواة الصحيحين، وعن هشيم عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، رأيت كلها عن. طبعا في مصطلح المحدثين إذا قال عن له احتمالان، أنه سمع منه أو أنه سمع من غيره يذكره عنه، لأنه قال عنه، هذا الكلام جاء مثلا عن الشيخ بن باز، لكن ما سمعته، لم يعني أذكر أنني سمعته منه، إنما قلت هذه الفتوى جاءت عن الشيخ بن باز أو عن الشيخ بن باز، هل سمعته أو لم أسمعه؟ فيه احتمال. هشيم مدلس وهو ثقة وراوي كبير، الأعمش مدلس وهو راوي كبير وهو من القراء، كيف يدلس؟ يعني إذا كان سمع الخبر من ضعيف يسقطه، ثم يصل السند. هذا نموذج. الأعمش قال عن مجاهد قال يعني قيل للأعمش هل سمعته من مجاهد؟ قال لا، حدثني عنه ليث بن أبي سليم، وهذا ضعيف. حذفه. وهذا التدليس في الحقيقة يعني من الأعمال الشنيعة، لكن بعض المحدثين قد يعني يقع فيه بتأويل، ولهذا لا يقبل قول المدلس إلا إذا قال حدثنا. الأعمش إذا قال حدثنا صدق ما يكذب، لكن إذا قال عن توقف حتى لو كنت في الصحيحين. طيب ماذا صنع أصحاب الصحيحين؟ قالوا علم أنهم رووا عنه ما قد تأكد لديهم أنه موصول من غير طريقهم، فأمنوا التدليس. وإلا فإن صاحب الصحيحين قد نقح كتابيهما تنقيحا عظيما، والمطلع على منهج البخاري ومنهج مسلم في صحيحيهما يرى أن هناك عناية فائقة بالرواية، لكن الراوي المدلس إذا قال عن أصبح هناك الاحتمال واردا. لو ما سئل الأعمش من حدثك ما عرفنا، فيبقى كأننا نظن أن الأعمش، والأعمش قد سمع من مجاهد، لكن هذا الحديث ما سمعه من مجاهد، سمعه من شخص آخر. إذن نسبة القول إلى ابن عباس أنه يقول الاستثناء إلى سنة فيها ضعف. هذا المقصد. ولهذا يعني الآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين في الكتب الماضية مذكورة أسانيدها، المتأخرون حذفوا الأسانيد فغمض علينا طرق تلك الروايات، لكن نستطيع أن نعود إلى الكتب السابقة لنعرف. لكن ابن كثير رحمه الله وهو من عظماء العلماء في كل فن، في التفسير، في التاريخ، في الحديث، ذكر السند على غير عادة. كثيرا ما يذكر الروايات بدون سند، لكن يعلم أنه لا بد من إطلاع القارئ على هذه القضية، فذكر السند هنا. فإذا رأيت ابن كثير ذكر سند حديث أو رواية لا بد أن يكون ذكره لعلة، لكن إذا ما ذكره فهو عنده إما حسن وإما صحيح. لكن إذا كان عنده ضعيفا شديد الضعف يذكره ليبين لك مخرج الحديث، فيقول جاء هذه الرواية عن فلان، وأنت عليك أن تبحث. لكن هو إذا كان يعني قبل الرواية ما يذكر السند، فهنا رحمه الله ذكر السند مع أنه قبله هنا ذكر يعني قال قاله أبو العالية والحسن البصري، يعني ذكر القول معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك متى ما تذكر. فقال قاله أبو العالية وقال الحسن البصري، مع أنه بين ابن كثير وبين الحسن البصري 700 سنة، لكن حذف السند لقبوله له. لكن عندما جاء إلى ابن عباس قال وقاله شيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل الذي يحلف، قال له أن يستثني ولو إلى سنة، وكان يقول واذكر ربك إذا نسيت في ذلك. قيل للأعمش سمعته من مجاهد، فقال حدثني به ليث ابن أبي سليم إلى آخره. إذن نحن ينبغي طلبة العلم ينبغي يكون لديهم حاسة ذوق المحدثين، لأن هذا العلم يعني كما يقول العلماء هذا العلم ذكر، يعني لا يتبعه إلا الرجال، يعني أصحاب الهمة. وقد يأتي في النساء، يعني من النساء القويات العاقلات العالمات قد يكون فيهن، لكن هذا العلم يحتاج إلى رجولة، يحتاج إلى صبر. فإذا هذا منهج المحدثين هو هذا رحمهم الله، فيتتبعون الرواية. قد يكون ظاهر السند صحيحا متصلا، لكنك إذا تتبعت الرواية وجدت أن هناك علة في السند فيرد بها الحديث. لهذا قال العلماء المحدثون إذا روى العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى ولم يكن شاذا ولا معللا، ليس فيه علة، كان صحيحا. هذا فيه علة، ظاهره الاتصال ورواته ثقات، لكن فيه علة التدليس. فإذا العزو إلى ابن عباس أنه كان يقول تستثني بعد سنة قول مردود لا من حيث السند ولا من حيث الواقع. نعم. يقول تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يقول الله تعالى عن المدة الزمنية التي بقي فيها أصحاب الكهف في كهفهم أنهم بقوا 300 سنة، هذا بالتقويم الشمسي، لأن أهل الكتاب السابقين كانوا يعتمدون على التقويم الشمسي، فقدم الله العدد الزمني الذي لديهم. لكن هذه الأمة قد أمرت أن تعتمد التاريخ القمري، لهذا الآن تقوم عباداتنا على التاريخ القمري وليس على التاريخ الشمسي. التاريخ الشمسي ثابت، فيه الفصول، فصول السنة مستمرة ثابتة، لكنه تاريخ دقيق ما يعرفه كل الناس، يحتاج إلى علماء متخصصين. لكن القمري يراه كل الناس، متى يبدأ القمر، متى يعني ينتهي، يعني أمر، يعني الله جعل هذا، جعل القمر للحساب ليسهل على الناس، لو ما في قمر نختلف في الحساب، لكن الله جعل القمر ليراه كل الناس. والقمر منذ خلقه الله إلى الآن إلى قيام الساعة هذا حاله، يبدأ صغيرا يكبر يكبر حتى يصبح بدرا، يصغر يصغر حتى يعود هلالا ثم يختفي. كيف يحدث له؟ بقدرة الله عز وجل. فالسنة الشمسية 100 سنة شمسية يزيد فيها بالتقويم القمري 3 سنوات، فلك عندنا 300 سنة زاد فيها 9 سنوات، فذكر الله عز وجل الحسابين. طيب كيف يعرف العرب، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ليس من إخبار النبي، هذا من إخبار رب العالمين. يعني الرسول كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يستطيع أن يعرف الحساب الشمسي أصلا، والعرب لا تعرف الحساب الشمسي أصلا، إنما تقوم أعمالهم وحساباتهم على القمر. فالله ذكر الحسابين بدقة، فهذا من دلائل إعجاز هذا الكتاب، وأن هذا القرآن من عند الله عز وجل وليس من عند البشر. فإذا هذا التقويم حقيقة يعني دقة في ذكر التقويم. ثم قال الله تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. أبصر به وأسمع يقول العلماء يعني هذا للمبالغة، لبيان دقة سمع الله وبصره. الله يرى ما لا يراه الناس ويسمع ما لا يسمعه الناس، يرى الله ما في الضمائر، يرى الله في الظلام، كما قال إن الله يرى يعني الذرة النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء وهو على عرشه عز وجل. يسمع الله مناجاة البشر، دعاء البشر، استغفار البشر، تسبيح البشر. فالله تعالى يقول أبصر به، أي يعني ما أعظم بصره وما أعظم سمعه للأشياء وبصره للأشياء، فهذا يقول للمبالغة. قال يقول ابن جرير رحمه الله وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه ذلك من ذلك شيء. إذن هذا مراد يعني أسمع به وأبصر. ثم قال الله تعالى ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الولي في اللغة هو الناصر، ليس للإنسان ناصر غير الله. من ينصر المخلوق من الخالق؟ لا أحد. من ينصر المخلوق من المخلوق؟ الخالق. فإذا الله تعالى يقول ليس للبشر ولي إلا هو عز وجل. نعم. يقول تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع الكتاب. التلاوة هي الاتباع، لهذا إذا قيل دخل فلان وتلاه فلان أي اتبعه، فالمراد بالتلاوة ليست القراءة هنا، المراد بالتلاوة الاتباع أي اتبع ما أمرك به واجتنب ما أنهاك عنه. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي اتبع ما أنزلته لك في كتابي. لا مبدل لكلماته، هذا وعد من الله بأن كتابه محفوظ لا يبدل ولا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. القرآن في موسكو هو القرآن في واشنطن، القرآن في إسرائيل هو القرآن في مكة، واحد محفوظ بحفظ الله عز وجل. أما التوراة والإنجيل قد حرفت وغيرت، نسخها كثيرة ومختلفة ومتناقضة لأن الله ما حفظها، أما هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا لا مبدل لكلمات، كلام الله لا يغير ولا يبدل ولا يستطيع بشر أن يغير كلام الله، وهذا وعد من الله تعالى وحكم. ثم قال تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد من دون الله ملجأ. الملتحد هنا بمعنى الملجأ، أي ليس لك من الله أحد ينقذك أو يحميك أو تلجأ إليه من دونه. فهذا بيان من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم. ثم قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدو بالغداة والعشي يريدون وجهه، تمهيد لما سيأتي. أطلب يعني أمره باتباع الكتاب وأنه ليس له من ينقذه من الله، لتمهيد لهذا الأمر الأخير. قريش كما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول كنا ستة نفر يعني من فقراء الناس، فقالت قريش اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا أي لا يجالسوننا. زعماء قريش ما كانوا يسمحون للناس العاديين بمجالستهم، وهكذا ترى كثير من الأثرياء يأنفون عن مجالسة الفقراء وعن مجالسة الخدم وعن مجالسة الحشم، يعني لديهم استعلاء. هؤلاء عندما رأوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء والمساكين أنفوا أن يجلسوا معهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فقد كاد أن يستجيب لهم يعني يستعطفهم للدين لا ليكسب منهم مالا ولا جاها ولا منصبا. فيقول سعد بن أبي وقاص فحدث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني حدث نفسه بأمر ما، ما ذكر ما هو طبعا، فالله تعالى قال لا تفعل. هؤلاء المؤمنون الفقراء المساكين في ميزان أعظم، فاحذر أن ينصرف وجهك عنهم، لا تعد عنهم يعني لا لا لا لا لا تنقل بصرك عنهم إلى أولئك الأغنياء. يقول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. هؤلاء عند الله لهم مكانة، المتصل بالله الذاكر لله المعظم لله يرفعه الله ولو لم يكن له مال ولو لم يكن له جاه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي تريد أن تنظر وأن تجالس أصحاب الأموال أصحاب الجاه. ليس هدفه أن يجالسهم صلى الله عليه وسلم لمال يحصل عليه أو لجاه له، إنما هدفه أن يستعطف قلوبه لينصر الدين، لكن الله قال لا تفعل، الدين لي وأنا أنصره. ثم قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. القلب الغافل له ميزان خاطئ، ميزان هؤلاء الغافلين بالمال بالشرف بالجاه، قال هؤلاء قلوبهم غافلة عن الحقيقة، وأنت قد أيقظ الله قلبك، فلا تتبع أهواءهم وهم قد غفلوا عن الحق، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي لم يكن حازما في اتباع الحق والبحث عن الحق، وإنما قد فرط فيه، فاحذر أن تجالسه أو أن تنصرف إليه. نعم. يقول تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله تعالى رحيم بخلقه، يذكر عقوبته، يذكر عقابه، يهددهم بذكر العقاب حتى يرتدعوا، لأن الإنسان يحتاج إلى تخويف. النفس البشرية لا تستقيم إلا على خطين، على خط التخويف، على خط الخوف والرجاء. بعض الناس سوقه الخوف، وبعض الناس سوقه الرجاء، وبعض الناس يحتاج إلى خوف ورجاء. فالله تعالى أكثر في القرآن الكريم من ذكر التخويف وذكر الرجاء، فيذكر الآن تخويفا وسيأتي بعده رجاء، وهذا سمي القرآن بسبب ذلك مثاني، يذكر الخير ثم يذكر الشر، يذكر المؤمنين ثم يذكر الكافرين، يذكر النار ثم يذكر الجنة أو العكس. فالله تعالى يقول: وقل الحق من ربكم، هذا هو الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله تعالى قد مكن الإنسان من أن يعمل الخير أو يعمل الشر. وهناك يعني جدل بزمط بين الناس أحيانا فلسفي، هل نحن مخيرون أو مسيرون؟ يعني أنت الآن تتحرك وتمشي وتأكل وتنام هل تشعر بأن أحدا منعك؟ لا أبدا. لكن هكذا الإنسان يأتيه الشيطان، هل أنا مسير أو مخير؟ ومن باب الطرفة يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، سئل في مجلس من المجالس: هل نحن مخيرون أو مسيرون؟ قال: نحن الشرقيين مسيرون والغربيين مخيرون. قالوا كيف؟ قال: مثلنا كمثل شخصين رميا في بحر، أحدهما أخذ يفكر هل هو مسير أو مخير حتى غرق، والثاني أخذ يسبح حتى نجا. فأنت لو رمي في بحر ماذا يصنع؟ ينتظر هل أنا أستطيع أن أتحرك وما أستطيع؟ أبدا، يغالب الأمواج. هكذا الحياة، أنت أعطاك الله قدرة وأمكنك من العمل فتحرك واعمل، أما أن تجلس حتى تغرق وتقول أنا مسير أو مخير. فإذا الله تعالى يقول: فمن شاء، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا الإنسان لديه قدرة، لديه مشيئة، كيف لا تقول لمن شاء أن يفعل وهو لا يستطيع أن يفعل؟ لكن لا يعني هذا أن الإنسان مستقل عن خالقه، لا، أنت لك مشيئة لكن في داخل إطار مشيئة الخالق، أنت مربوب، أنت عبد لله، أنت في قبضة الخالق. فإذا لا يعني هذا أن الإنسان له مشيئة مستقلة عن الخالق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب من كفر؟ فقد ظلم نفسه. وما حكم الظالم؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا، أعتدنا أي يعني جهزناها لهم، أي أعددناها لهم، أحاط بهم سرادقها. السرادق هي الأسوار، لو كان هناك نار في صحراء ودخل إنسان في النار يهرب، لكن إذا كان في أسوار حول النار ما يستطيع يهرب. وهذا للمبالغة في التعذيب، أي ليس لديه أمل في النجاة. أحاط بهم سرادقها، أي أسوارها. ثم قال الله تعالى: وإن يستغيثوا، يعني يطلبوا الماء، لأن الإنسان إذا كان في الحر الشديد يحتاج إلى ماء. فقال تعالى: وإن يستغيثوا، أي بماء ليوردوا من داخلهم، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نعوذ بالله. المهل يطلق على المعدن الذائب، إذا ذاب المعدن أصبح مهلا، وهذا لشدة يعني حرارته أشد حرارة من الماء العادي الذي يكون ساخنا. المهل شديد جدا، يعني أصلا لا يذوب إلا في درجة حرارة مرتفعة جدا. فالله تعالى يشبه الماء الذي يشربونه بالمهل، أي أنه غليظ منتن محرق، إذا اقترب من وجهه أحرق وجهه قبل أن يدخل جوفه، فكيف إذا دخل الجوف قطع أمعاءهم. فالله تعالى يذكر هذا صور العذاب لعل الإنسان يرعوي، لعل الإنسان ينزجر. وهذا من كمال رحمة الله. الآن يعني كل الدول تعلن عن أنظمتها، بعض الدول ما تعلن، بعض الإدارات الحكومية ما تعلن عن نظامها، فيقع الشخص في الخطأ بحيث لا يشعر. رب العالمين لا أعلن، هذا تشريعي، هذا عقابي، هذا ثوابي، كل إنسان يقرأه، كل إنسان يعرفه. فإذا جاء يوم القيامة هل لديه عذر؟ ليس لديه عذر. فالله تعالى يذكر عقاب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم. ثم قال تعالى: وإن يغاثوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، أي ساءت الجنة منزلا يرتفق فيه الإنسان. هذا هو الوعيد الذي سيقابله الوعد. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صورتان متقابلتان، صورة أشخاص تحرقهم النار ويعيشون في ألم العقاب وألم العذاب، وصورة أخرى يعيش أصحابها في نعيم. الله ذكر أوصاف حتى أوصاف ثيابهم، وهذا للتكريم. فيقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الذين استجابوا واتبعوا ما أنزلت، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن. جنات عدن أي جنات الإقامة، العدن في اللغة الإقامة والبقاء والخلود. تجري من تحتهم الأنهار، وهذا يعني لكمال نعيم الله عليهم. جريان الأنهار من أمام قصورهم وبيوتهم ومنازلهم فيها متعة نفسية، فالله يذكرها تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب، وهذا لزيادة التكريم، يبيح الله لهم في الآخرة حلي الذهب والحرير، مع أنه في الدنيا محرم على الذكور. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. قال علماء: السندس هو الثوب الرقيق، والاستبرق هو الثوب الغليظ، يعني ملابسهم ما بين ملابس رقيقة وملابس غليظة للتنويع في زيادة نعيمهم في الآخرة. ثم قال تعالى: متكئين على الأرائك. هذا وصف لحالهم وهم جالسون في هذا النعيم، متكئين في جنات النعيم. الأرائك هي الوسائد التي تصنع للاتكاء عليها. ثم قال تعالى في مقابل ما تقدم، قال فيما تقدم عن وضع الكفار: بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال هنا تعالى: نعم الثواب وحسنت مرتفقة. فالله تعالى يقابل بين الوعد والوعيد، بين أهل النار وأهل الجنة للتخويف والترغيب. وهكذا النفس البشرية لا تستقيم فقط بالتخويف ولا تستقيم فقط بالترغيب، لا بد لها من تخويف وترغيب، والقرآن مملوء بهذا النوع من الحث والتوجيه. نعم. يقول تعالى: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذه القصة الثانية من القصص في هذه السورة، وردت هذه القصة تعقيبا على قول المشركين الذين دعوا ورغبوا أن يطرد الفقراء، فالله تعالى أراد أن يبين من خلال القصة حال الكافر الغني مع الفقير المسلم وأيهما له العاقبة، فضرب الله هذه القصة فقال الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذه ثلاثة أنواع من الثمار في داخل الحديقة الواحدة: أعناب، وفي أطراف الحديقة نخيل، وفي داخلها زروع صغيرة من الباقلاء والقثاء فإذا هذه حديقة مكتملة. هذا للكافر، قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. جنتان فيها أنهار تجري وقد حان وقت الحصاد، والإنسان في وقت الحصاد، كل إنسان يعني إذا جاء وقت الحصاد لمزرعته تراه في حال يعني حسنة يترقب الثمرة. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، المسلم يجوز له أن يصاحب الكافر، أن يكون له صاحب كافر، لكن لا يسكت عن كفره وإنما يقوم عليه بالدعوة. هذا المسلم له، هذا الكافر له صاحب مسلم، فهذا الكافر وهو مع صاحبه المسلم الفقير استكبر عليه واستعلى عليه فقال له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، لا ترى أموالي وترى حشمي. قال قتادة رحمه الله: تلك والله أمنية الكافر، يعني كثرة المال وعزة النفر، ليس له هدف إلا الدنيا. قال: هذه أمنية الفاجر في الدنيا، كثرة المال وارتفاع المكانة. فقال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني هذا الوضع أنا سأبقى هكذا في هذا الحال والنعيم. وهكذا أحيانا أخوتنا الإنسان يأخذه الغرور، أصحاب الأموال، ترى شخص عندهم مثلا مليار يبغى اثنين، تقدم سنه 40 50 60 سنة يبغى 5 مليارات، ليش؟ أنت عمرك محدود. لكن هكذا الشيطان يخيل إليه أنه لن يموت، يعني ويظن أن الناس كلهم سيموتون ويبقى آخر الناس. طيب أنت الآن عندك هذا المبالغ الضخمة الكبيرة جدا، أنفقها في سبيل الله، سيرثك من لا يذكرك بخير أصلا. فإذا لكن هكذا الشيطان، هذا المسكين يظن أنه لن يموت. قال عنه تعالى أنه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، يعني هذا حال الناس سيبقى هكذا. طيب قد سبقك أجيال، كم عد من أجيال البشر قبلك، لكن هكذا الشيطان يخيل للإنسان المسكين أنه هو الذي سيبقى إلى قيام الساعة. ثم قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، يعني طبعا على احتمال إن كان هناك يوم آخر فسيكون لي هناك من النعيم ما هو أحسن من هذا النعيم. نعم. قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. طبعا بعد أن افتخر على صاحبه واستعلى عليه، صاحبه ذكره بالله وقال: اذكر أصلك، اذكر بداية خلقك. فيقول المسلم لهذا الكافر: قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ تذكر، هل أنت خلقت نفسك؟ أنت مخلوق من مادة من طين ثم مخلوق من نطفة من ماء مهين، فلا ينبغي لك أن تتكبر على الله ولا أن تستعلي على الله. ثم قال: أما أنا لكن هو الله ربي، أما أنا فإنني مقر بخالقي وبارئي فهو ربي عز وجل ولا أشرك بربي أحدا، لن أقع فيما وقعت فيه. ثم حظه على أن يذكر الله وأن يحمد الله على هذه النعمة. ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أنت لو عندما دخلت جنتك تذكرت أن هذا بمشيئة الله وبقوة الله لا بقوتك أنت، كما قال فرعون، يقول فرعون: أنا خير منه. يقول ابن القيم رحمه الله: إياك وغرور أنا وطغيان عندي. قال فرعون: أنا خير منه. وقال فرعون إنما، وقال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فقال: إياك وغرور أنا وطغيان عندي. فهذا الشخص الذي زعم أنه لن يموت وأن الساعة لن تقوم يذكره صاحبه بأصله وضعفه وحاجته إلى الله، ثم يذكره بأن يعني أن أن أن أنه لو أنه يعني عندما دخل جنته يعني أسند الأمر إلى الله، إلى قدرة الله، إلى مشيئة الله. قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. العلماء أخذوا من هذه الآية أن الإنسان إذا أعجبه شيء أن يقول ما شاء الله تبارك الله، لو فعل هذا ما وقعت العين. لكن كثيرا من الناس الذين لديهم يعني الذين يعينون الناس لا يبرك. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن شخصا رأى سهيل بن بيضاء وهو يعني من الصحابة رآه يستحم، وكان الناس يستحمون يعني قريب ما يبتعدون، يأتي أربعة أشخاص يمسكون يعني قماشا كبيرا أو يعني ثوبا أو ثيابا يسترونه بها لكن يبقى جسمه الأعلى مكشوف. فرأى هذا أحد الأشخاص الذين يعينون الناس، قال: ما رأيت يعني منذ اليوم وكذا ولا جلد بياضا ولا جلد مخبأة، يعني ولا جلد امرأة مخبأة بعيدة عن الشمس مثل هذا الجلد الأبيض. قال: فسقط الرجل في مكانه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلا برقت؟ يعني ما لأحدكم يعني يقتل أخاه وكذا؟ فقال: اذهب اغتسل. فذهب فاغتسل وتوضأ ووضعه في إناء فصبوه على سهيل بن البيضاء فقام كأنه نشر من عقاب. طيب لو قال ما شاء الله تبارك الله ما حدث له شيء، وهكذا نحن مأمورون إذا رأيت شيئا يعجبك قل ما شاء الله، لأن الشيطان يستغل إعجابك بهذا الشيء ويؤذي الشخص الذي يعني نظرت إليه. لكن لو قلت ما شاء الله تبارك الله ما وقع شيء. الذين يعينون الناس ما عنده قدرة، ما عنده استعداد يقول ما شاء الله أبدا، يعني هذا نعوذ بالله نفس مريضة، يعني ما يستطيع أن يقول ما شاء الله تبارك الله، هكذا نفسه لا تعطيه، فكأنه يعني مدخول، كأن في داخله من يوجهه ويمنعه من أن يقول ما شاء الله تبارك الله. فالله تعالى يقول أن هذا المؤمن يقول عندما لو كان لو أنك عندما دخلت يعني حديقة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طبعا لا شك أن هذا سيحفظ الحديقة بإذن الله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يعني أرجو وآمل ورجائي في الله كبير أن يعطيني خيرا من هذه الجنة إما في الدنيا وإما في الآخرة، ويرسل عليها حسبانا من السماء، حسبانا أي مطرا شديدا، فتصبح صعيدا زلقا، الصعيد هو الذي ليس عليه شيء، والزلق من شدة المطر، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، إما أن يأتيك مطر شديد من السماء فيفسدها، وإما أن يغور ماؤها فلا تستطيع الوصول إليه وبالتالي تموت الأشجار والنباتات. نعم. يقول تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فوقع ما رجاه المسلم من ربه وعاقب الكافر، عندئذ انتبه الكافر لكن بعد فوات الأوان، فقال الله تعالى وأحيط بثمره أي نزل يعني يعني القدر وأحاط الثمر فأفسد الثمر وأهلك الثمر إما عن طريق ريح شديدة أو عن طريق مطر شديد أو عن طريق أمر أراده الله تعالى، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، هنا ندم وشعر بالندم، ثم قال وهي خاوتنا على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. استيقظ القلب، بعض الناس لا يقظه إلا البلاء، النعمة إذا عاش الإنسان في نعمة ما يشعر بضدها، ولكن إذا جاء البلاء أيقظه، فهذا من نعم الله بالإنسان الذي يعيش في نعمة طويلة أن يوقظ إما بمرض إما بحادث، وكثير من الناس اهتدى بسبب هذا الإيقاظ، إما بلاء نزل به بأحد من أقربائه، بلاء في جسمه، بلاء في ماله، وبعض الناس بالعكس قد ينزل البلاء فيزيده ضلالا نعوذ بالله. هذا الشخص الكافر عندما عاقبه الله وأنزل به هذا البلاء استيقظ قلبه وعرف أنه كان مخطئا وندم على إشراكه بخالقه، فالله تعالى يذكر القصة لقريش أن المال والجاه لا يغنيان الإنسان عن الله، وأن ما لديكم من أموال رفعكم على الفقراء هو من الله، وأن الله قادر أن يحرمكم من هذا المال كما حرم ذلك الكافر الذي استعلى على هذا المؤمن الفقير. فهذه القصة جاءت في سياق، هي قصة مستقلة لكن لها ارتباط بموقف قريش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى أنه قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، من الذي ينصر المخلوق من الخالق؟ لا أحد، ثم قال هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك الولاية قراءتان، الولاية والولاية. الولاية هي من النصرة، أي في هذا الموطن لا ينصر إلا الله، وإن كان مراد بالآخرة وهي الولاية، أي في الآخرة هنالك، أي في الآخرة لا يكون حكم بين الناس إلا من الله الحق. فكلا القراءتين لهما معنيان، إما إذا كانت على الولاية بالفتح وهي النصرة، فالذي ينزل به البلاء لا ينصره إلا الله، ففي هذا الموطن لا ينتصر الإنسان بنفسه على خالقه، فالله الذي ينصر الإنسان إذا أحد يعني اعتدى عليه أو آذاه أو تعرض لأذى، فالله الذي ينصره. فيقول في هذا الموطن الشديد لا ينصر إلا الله، لا يغيث إلا الله، لا يحمي إلا الله. وفي الآخرة الولاية، أي في الآخرة لا يحكم بين الناس ولا يفصل بينهم إلا الله. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فحبنا الدنيا يعني الإنسان حرم منها، لكن الآخرة فيها الثواب وفيها العاقبة الحسنة، فالإنسان لا ينبغي له أن يعني أن يعلق قلبه بدنياه. الدنيا منتهية، كما انتهت على من سبقنا من الأجيال ستنتهي علينا، وسنصبح تاريخا كما كان كما أصبح من قبلنا تاريخا. نعم. يقول تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا تعقيب على ما تقدم من القصة. يقول تعالى الحياة بكاملها زينة، قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. عندما ينزل المطر فتنبت النباتات وتخضر وتثمر وتزهر، ثم بعد ذلك تصفر وتيبس فتأتيها الرياح فتنثرها. هكذا حياة الدنيا لها نظرة، لها يعني حلاوة، لكنها تنتهي. فهكذا المسلم لا يعلق قلبه بالدنيا، فإن الدنيا منتهية. ثم قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني الناس كل الناس يحبونها زينة، يعني تطرب لها النفوس وتأنس بها النفوس، لكن الذي ينبغي أن تتطلع إليه النفس البشرية هو الآخرة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. أما الدنيا تنتهي كما ذكر تعالى، لكن الذي يبقى عند الله العمل الصالح من عبادة وتسبيح وتذكير وتهليل، هذا الباقي عند الله. فإذا لا ينتفع الإنسان بماله إلا مؤقتا في دنياه، وأما الآخرة فإنما ينتفع فيها بالعمل الصالح. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. يقول الأخ السائل أنا مقاول، وكما يعلم فضيلتكم من تذبذب أسعار المواد، فقد عرض علي عملية على أن أقوم بإنشائها ثم تحسب تكاليف العمارة وأخذ نسبة 15% من إجمالي تكاليف العمارة، هل هذه الطريقة حلال؟ نعم، ما في حرج إن شاء الله. يعني إذا كان الشخص ينفذ عمارة فلها صور، إما أن يكون يعني يأخذها يعني مستقلا بتنفيذها ما ليس للمالك يعني علاقة بالموضوع، فهو يتحمل مكسب الخسارة، وإما أن يكون بهذه الطريقة كأنه وكيل، يعني كأن صاحب العمارة وكله بأن يقوم بتنفيذها ويشتري المواد ويستأجر العمالة ويعطيهم حقوقهم، وهذا صاحب العمارة يعطيه نسبة 15% مكسبا، ما في حرج، هذه مثل الوكالة، يعني كأنه استئجار، فهذا ليس في حرج إن شاء الله. ما في حرج، إنه الآن يعني هو لن يعطي الشخص فلوسا، هو سيقدم للشخص يعني مواد بناء أصلا، يعني فبين فلوسه وفلوس صاحب العمارة بينها يعني عمل، أما لكم فلوس مقابل فلوس مباشرة هذا الربا، أما هو سينفذ له عمل، سينفذ له عمل ويعطيه مقابل عمله يعني مكسبا 15% 10%، ما في حرج إن شاء الله. هل شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء دليل على خلاف ذلك؟ خلاف بين العلماء، يعني هل الشرائع السابقة هي يعني في حقنا ثابتة أم أنها منسوخة؟ من العلماء من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل ينسخه، ومنهم من يقول لا، نحن لا نعمل إلا بشرع الله الذي أنزله إلينا، فإن كان في شرعنا حكم أخذنا به، وإن لم يكن فيه حكم وكان في الشرع الماضي حكم لا نقبله. ليش؟ لأن لنا رسول جديد، فنحن الشرع السابق لسنا مخاطبين به، لهذا قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، ما قال وما أتاكم الرسل فخذوه، فالرسل الماضون ليس بيننا وبينهم يعني اتصال إلا من خلال الشرع الإسلامي، فنحن مخاطبون بهذه الشريعة، أما شرع الماضين فلسنا مخاطبين به، ومن يستدل بشرع الماضين على يعني على التحرير والتحريم فهذا في الحقيقة ليس له دليل، فنحن يعني مخاطبون بأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجب العقيقة لطفلة ولدت وهي متوفاة علما أنها قد أخملت الشهر التاسع؟ لا، إذا ولدت المولود ميتا ليس له عقيقة، العقيقة للطفل الحي، لأن العقيقة فيها نوع من ال يعني من البشارة، شخص يعني يستبشر ويعني يفرح فيعق عن المولود، أما الذي يأتيه ولد ميت وبنت ميتة فأي فرح لهذا؟ ما في فرح، فإذا العقيقة إنما هي للأحياء، وليس هناك يعني أحد قال أن الطفل الميت يعق عنه، والطفل الميت ليس له حكم أصلا، فلو ولد يعني طفل ميت ولا لا يرث ولا يورث ليس له حكم أصلا، يعني لا ليس عليه له أحكام شرعية، كأنه لم يأتي. ولا يسمى، كيف يسمى ميت؟ لا يسمى، ليس الحكم شرع أصلا أبدا، لا يسمى ولا كيف يسمى ميت، كيف يسمى؟ يعني هذه الآن زين النقطة التي سقطت، لا يسمى ولا يعني يصلي عليه ولا يعني ولد ميتا أصلا، يعني أما لو مات بعد الولادة يعني نزل حيا، أما شخص يعني المولود نزل ميتا فليس له حكم شرع أصلا، هذا كأنه لم يكن أصلا. أهل جدة هل أفضل لهم الحج مفردا أم تمتعا أم قران؟ الحج المتمتع هو للشخص الذي ينشئ سفرا من بلده إلى بلد الله الحرام، ثم هناك يحل من عمرته، ينشئ يعني سفرا للعمرة ثم يحل من عمرته ثم يحج يعني في نفس الحج في نفس السفر الذي سافر فيه، وفي أشهر الحج، فيكون عندنا شرطان، حج في نفس السفر ويعني واعتمر في يعني في أشهر الحج. لو أن شخصا ذهب إلى مكة في رمضان وبقي في مكة هل عليه التمتع؟ لا، لكن لو دخل في أشهر الحج وبقي هناك عليه التمتع، سواء كان من أهل جدة أو كان من غيرها من غير جدة، فأي إنسان يدخل مكة بعمرة ثم يحل من عمرته ويبقى في مكة فعليه فيجوز له أن يتمتع سواء كان من جدة أو من داخل الميقات أو من خارج الميقات. نويت هذا العام الحج إن شاء الله وعلي دين، ماذا أعمل؟ هل أطلب من المدينة السماح لي بالحج على أن أقضيه بعد الحج أم أترك الحج؟ ليش تترك الحج؟ خذ المال الذي ستحج به وأعطيه صاحبه، يعني سد الدين الذي عليك. لكن أما قضية الدين يا أخوتنا، بعض الناس ترى يعني لا يضبط قضية الدين، غالبية الناس عليهم دين، يعني العدد الذين عليهم دين كثير جدا مديونين، لكن هل صاحبه هل حان وقت سداد الدين؟ هل الحج يؤثر على الدين؟ هل صاحب الدين يعني لا يعني لا يأذن لك بأن تحج إذا كان له عليك دين؟ فإذا كان هناك قسط حل عليك لا، صاحبه أولى. وإذا كان لم يحل عليك قسط فليس هناك حرج تحج، لأنه ما يأثر على التزامك بالدين. كذلك صاحب الدين هل يعني لديه مشاحة في أنك يعني تحج؟ فإذا كان المال الذي تحج به يقارب الدين الذي عليك فالأولى أن تسدد الدين الذي عليك، ولكن إن كان فريضة فيحسن أن تستأذنه، وإن كنت وافيا سيأذن لك، أما إن كنت مماطلا لن يأذن لك. يعني إذا كنت قد ماطلته قبل الحج ثم يأتي في الحج تقول يعني اسمح لي أحج وأشددك بعد الحج، يقول لك لا أنت إنسان ما عرفت منك إلا المطل. فإذا الشخص إذا كان إنسانا وفيا فإن الذي له عليه الدين فإنه سيأذن له. فهكذا إذا كان القسط قد حل عليك يلزمك التسديد، وإذا كان ما حل قسط عليك فليس عليك حرج في أن تحج بدون أن تستأذن. ما يمنع يعني الشخص أراد أن يحج وأذن له صاحب الدين ما تحرج إن شاء الله. يقول مكتوب على بعض السيارات على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب، هل هذه العبارة صحيحة؟ حقيقة هذا من التجوز في العبارة، لكن القدر ليس له يد، لأن القدر هو من تقدير الخالق عز وجل، فلا يعني يحسن ألا تذكر بهذه الصياغة لأنها قد توهم، يعني قد يكون هناك وهم أن القدر شيء مستقل عن الخالق تبارك وتعالى، فالقدر هو من تقدير الله تبارك وتعالى. فأما القدر ليس له يد ولا رجل ولا عين ولا أنف، يعني هذا قدر يعني متعلق بمشيئة الله بفعل الخالق، فهل نقول لفعل الخالق يعني كف؟ هذا طبعا فيه شيء من يعني الخطأ. هل يمكن أن تقال أذكار الصباح بين أذان الفجر والإقامة؟ نعم، إذا دخل الصبح إذا أذن الفجر خلاص دخل اليوم، جاز لك أن تذكر أذكار المساء الصباح إما بعد الأذان وإما بعد الصلاة، لأن الأذان يعني أذان إعلان بدخول وقت الصباح وقت اليوم الثاني، فيجوز لك أن تقولها قبل أو بعد. من اعتمر عمرة التمتع للحج وهو من أهل جدة هل يلزمه أن يبقى في مكة إلى يوم التروية أم له أن يرجع إلى جدة؟ قلنا أن التمتع فيه شرطان، التمتع في سفر واحد يعني أن تحج في نفس السفر الذي سافرت به إلى مكة، وأن يكون تكون عمرة في أشهر الحج. فإذا لم يكن هناك إلا شرط واحد هو أنك اعتمرت في أشهر الحج ولكنك رجعت فهذا لا يسمى متمتعا، إنما التمتع من جمع بين الأمرين. يقول سمعت أحد المتخصصين في اللغة العربية يقول لا يوجد في اللغة ما يسمى بواو الثمانية. قلنا هذا، قلنا أن علماء اللغة أنفسهم منقسمون، ويوجد بعض العلماء ذكر أن هناك واو الثمانية، وقد يعني ذكرها المفسرون، ذكروا عدة علماء، ذكروا أن منهم أظن الأخفش بعض العلماء القدماء، لكن يعني عند التحقيق كان الراجح أننا لا نعتمد أن هناك واو ثمانية في لغة العرب، لأن قاعدة تحتاج إلى شواهد تؤكدها، والشواهد هناك متناقضة. يقول: ذكرتم في الدرس الماضي أن ابن حزم رحمه الله قال: من قال إن الله عز وجل أن لله عز وجل أكثر من 99 اسما فهو كافر، وقلتم إن الحديث الذي ورد فيه بكل اسم هو لك سميت بنفسك لا يصح، نرجو التوضيح. واضح يعني أنت وضحت الكلام. ابن حزم رحمه الله يقول في الحديث الذي جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال يعني الجمهور العلماء المراد ذكر 99 التي إذا أحصيتها دخلت الجنة، وليس المراد ذكر كل أسماء الله. كأن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للجهاد في سبيل الله، فليس معناه أن ليس لك غير 100 درهم، إنما أنت تريد أن تخبر أنك أعددت 100 درهم للجهاد في سبيل الله، لا أنك تخبر عن كل برأس مالك. قال هكذا العلماء يقول هذا هو المراد بالحديث، لكن ابن حزم رحمه الله يقول: لا، الحديث ليس هذا معناه. الحديث له لفظان: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. قال: من زعم أن لله أكثر من 99 اسما اسما آخر فهو كافر. قال أحد الشباب: الحديث الذي ورد فيه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا هناك أسماء استأثر الله بها، فهذا يرد على ابن حزم. قلت: الحديث لا يصح، ليس هناك حديث نستطيع أن نرد به على ابن حزم غير هذا الحديث وغير النظر العقلي فقط، يعني النظر العقلي أو البحث في أسماء الله في القرآن الكريم. فإن وجدنا في كتاب الله أسماء تتجاوز 99 كان هذا شاهدا وردا على ابن حزم. إن لم يكن فيه لا شك أن ابن حزم رحمه الله في قوله هذا قد خالف العلماء، يعني ربما لا تجد مع ابن حزم أحد إلا القليل جدا. وأما جمهور العلماء من كل الطائف فإنهم قد أقروا أن لله أكثر من 99 اسما، وقالوا إن الحديث ورد لبيان فضل من يحصيها، واختلف العلماء في إحصائها. ما هو الإحصاء؟ قيل يحفظها، وقيل يعمل بها ويدعو الله بها. فقال ابن القيم: الإحصاء يشمل الجميع، يحفظها ويدعو الله بها ويعمل بها. كيف يعمل بها؟ مثلا من أسماء الله الرحمن الرحيم ترحم الناس، من أسماء الله الرؤوف ترأف بالناس، من أسماء الله الكريم تكون كريما مع الناس، وهكذا. فأنت في كل صفات الله تحرص أن يكون لك يعني فيه سهم، وبهذا تدخل الجنة. هذا المراد بالإحصاء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.